عايش على قداويله مهما يقبلي قتول عريضة سنبل ما بيقبليش ومن ناقب ناس لمعنى تلك الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم ودلو السلسلة لما لما جميلة والطبع مايل بجمالها حتعمل ايه جميلة والطبع مايل جميلة والطبع مايل بجمالها حتى عملها احذر تناسب الخسيس ناسبه احذر تناسب خسيس نسبه حتفرح بيك بنت الخسيس خسيس نسبه حتتعب فيه بنت الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس بنت الخسيس خسيسة والعالب توطين وقت الزعل بتقف الراجل وما تبع عليه أما النسب الأصيل نسب وحتفرح فيه أما النسب الأصيل نسب وحتفرح فيه بنت الأصيل أصيلة أصيلة أصيلة أصيلة أصيلة أصيلة بنت الاصيل اصيله والعالي بتقلي اسمع بس الحقوله شوف سعد اليتيم قال ايه الراجل ده بحر مطلوب والست جسر بتلمه ده يبقى عديم الكرامه اللي يناسب خسسه ويحط ايده في مادام تحب الرايل لو نامت مع على خيش لا يوم تقول لجيرانها جابلي ولا ما جابليش اما اللي تكره الراجل مفيش علاج داويل مهما يجيب لي جاتول عليه ده تنبل ما بيجيبليش ومن ناجب ناس لمعنى تلك الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم ودلو السلسلة لما لما جميلة والطبع مايل بجمالها حتعمل ايه